هذا يسأل يقول لا يوجد في منطقتنا مسجد إلا وفيه الأذكار الجماعية بعد كل تسليمة من صلاة التراويح، فهل يجوز له الصلاة فيه؟ إذا كنت لا تجد إلا هذا فصلي في بيتك، صلي الفريضة واتجه إلى بيتك، صلي التراويح في بيتك. إذا كنت لا تستطيع أمرهم ونهيهم وتعليمهم صلي في بيتك، لأن هذه بدعة منكرة محدثة.